آيات الصيام والقيام. رمضان شهر الصيام والقيام وتلاوة القرآن، شهر العتق والغفران والصدقات والإحسان، يجود الله فيه بأنواع الكرامات ويجزل فيه لأوليائه العطيات. إذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية تقدم آيات الصيام والقيام. آيات الصيام والقيام، حديث مستفيض وشرح مفصل لآيات الصيام والقيام الواردة في سور القرآن الكريم. الصيام والقيام. إعداد وتقديم فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور عبد السلام الشويعر، تنفيذ عبد الرحمن بن فهد الخنفري. الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحبه ربنا جل وعلا ويرضاه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، فيقول الله سبحانه وتعالى: يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. هذه الآية أوردها الله عز وجل في آيات الصيام لمعان عظيمة وحكم جليلة. فقول الله جل وعلا يريد الله بكم، هذه هي الإرادة الشرعية التي يحبها الله عز وجل ويأمر بها. والباء في قول الله عز وجل بكم، ذكر أبو البقاء العكبري أن الباء للإلصاق، أي يلصق بكم اليسر، وهذا من مجاز الكلام، أي يريد الله عز وجل بفطركم في حال العذر اليسر بكم. وفي قوله جل وعلا ولا يريد بكم العسر تأكيد، لأن الذي قبله يريد بكم اليسر وهو كاف عنه، ولكن هذا تأكيد في المعنى وتأكيد على هذا المعنى وأنه كلي في الشريعة. وقرأ أبو جعفر ويحيى بن وثاب وابن هرمز اليسر والعسر بضم السين والضم للإتباع. واليسر في اللغة هو السهولة، ومنه يقال للغنى والسعة اليسار، لأنه يتسهل به الأمور، وتسمى اليد اليسرى، وقيل تل الفعال باليسر، وقيل إنه يتسهل الأمر بمعاونتها اليمنى. وفي هذه الجملة من الآية دليل على أصل كلي عظيم في الشريعة، وهو اليسر عند المشقة والسماحة عند الحرج، فإن دين الله عز وجل يسر، والحنيفية سمحة، وقد قال الله سبحانه وتعالى وما جعل عليكم في الدين من حرج، إشارة إلى ما خفف عن هذه الأمة من التشديد الذي كان على غيرهم من الإصر ونحوه، وما كان لهذه الأمة من تخفيفات أخر دفعا للمشقة، كما قال الله سبحانه وتعالى الآن خفف الله عنكم وعلم أن فيكم ضعفا، وقال جل وعلا يريد الله أن يخفف عنكم، وقال سبحانه في صفة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم، وقال جل وعلا لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، وقال سبحانه وتعالى في الدعاء الذي استجابه ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا. وفي معنى هذه الآيات قول النبي صلى الله عليه وسلم أحب الدين إلى الله عز وجل الحنيفية السمحة، رواه البخاري في الأدب المفرد من حديث ابن عباس. ومنه كذلك ما جاء عنه صلى الله عليه وسلم فيما رواه الإمام أحمد من حديث أبي أمامة رضي الله عنه أنه عليه الصلاة والسلام قال بعثت بالحنيفية السمحة. وليس المراد باليسر في الآية مطلق التيسير وعمومه، فليس ذلك متصورا في الشريعة، لأن فيها تكاليف متعددة. قال أبو الخطاب لو صح هذا لما جاز أن يكلف الله سبحانه عبادة فيها مشقة، وهذا لا يقوله أحد. وقال ابن عقيل لا يجوز أن يكون المراد بالآية اليسر العاجل من طريق العموم، ولا نفي العسر العاجل على طريق العموم كذلك، لأن التكاليف مختلفة بين شاق ثقيل وسهل خفيف، وأحوال المكلف في الدنيا مترددة بين اليسر والعسر فيما يعود إلى الرزق، وأحوال الحي بين صحة ومرض وغنى وفقر. قال فعلم أنه ليس إرادته لليسر عامة جميع أحوال المكلفين، ولا نفي إرادته للعسر عامة جميع أحوال المكلف. انتهى كلامه. ويتبين بذلك أن المراد بالآية إما اليسر باعتبار الشرائع قبلنا، فإنه لا يعلم في الأديان أسمح من دينه صلى الله عليه وسلم، يعرف ذلك من استقرأ الأديان ومنها ما يتعلق بتشريع الصيام. ويراد بالآية أيضا اليسر عند وجود المشقة في التكليفات الشرعية، وهذا ما بينته السنة. قالت عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم: ما خير رسول الله صلى الله عليه وسلم في أمرين قط إلا أخذ أيسرهما ما لم يكن إثما، فإن كان إثما كان أبعد الناس منه. فبينت رضي الله عنها أن اختيار الأيسر في غير ما فيه تكليف بحيث يكون في تركه أو اقترافه إثم، وهذه هي القاعدة المقررة أن المشقة تجلب التيسير، وهذه لها تفريعات متعددة. ويراد بهذه الآية أيضا التيسير عند التعارض عند المكلف، فيكون فعل الأيسر هو الأقوى والأرجح عنده. قال الشعبي: إذا اختلف عليك أمران فإن أيسرهما أقربهما إلى الحق، لأن الله عز وجل يقول: يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. قال الشيخ عبد القادر بن بدران: وهذه الآية وإن وردت عقب آية الصوم إلا أنها تحمل على العموم وتتخذ قاعدة، لأنه كلما دار الأمر بين الحكم على الشيء بتغليظ وبين الحكم عليه بسهولة كان جانب السهولة راجحا على جانب العسر، وذلك في جميع الأحوال الدنيوية والأخروية. وفي الحديث: دين الله يسر، ويسر ولا تعسر، وما خير صلى الله عليه وسلم بين أمرين إلا اختار أيسرهما. وقال الله عز وجل: وما جعل عليكم في الدين من حرج. وقال: ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم. فكانت علة التيسير المؤكد بنفي التعسير الإطاقة، فكان التقدير: لتطيقوا ما أمركم به ويخف عليكم أمره. وأما تعلق هذه الجملة بالصوم خاصة فإنها جاءت في سياق آيات الصوم، فلأن فيما شرعه الله لنا من أحكام في هذه الآيات تيسير لهذه الأمة مقارنة بصيام من سبقهم من الأمم، وفيها تيسير فيما خفف الله عنه ممن عجز أو وجدت في حقه أحد أسباب إباحة الفطر. قال أبو الوفا بن عقيل: أما قوله تعالى يريد الله بكم اليسر، فإنه الخبر الراجع إلى تجويز تأخير الصوم لأجل السفر والمرض، وهو اليسر المشار إليه والعسر المنهي عنه تكليف الصوم فيهما. وقال الطوفي في هذه الآية: إنها في سياق تخفيف الصوم عن المريض والمسافر، واللام في اليسر والعسر، وإن احتمل أنها للاستغراق لكنها محمولة على المعهود، وهو اليسر الحاصل بالإفطار للمريض والمسافر، والعسر الحاصل لهما بالصوم في حال المرض والسفر. وقد استدل بهذه الآية على أن جواز الفطر للمريض والمسافر إنما هو من باب الرخصة وليس عزيمة، لأن قول الله عز وجل يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ذكرها بعد قوله ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، فأفاد أن العلة التيسير وهو مناسب للرخص دون العزائم. وقد أورد الاستدلال بذلك ابن عبد البر. ومما يؤكد ذلك أن القائلين بأن الفطر عزيمة لا يصححون صومه، ولا عسر أعظم من إلزام من صام رمضان في السفر أن يصومه بعد ذلك في الحضر، فكلف فعل فرضه في الحالين معا. واستدل بهذه الآية أيضا على أن الأفضل في حق المريض ونحوه ممن يجوز له الفطر الأيسر عليه والأهون. قال عمر بن عبد العزيز ومجاهد وقتادة: أفضل الأمرين أيسرهما، لقوله سبحانه يريد الله بكم اليسر. أسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يمن علينا بالهدى والتقى، والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. آيات الصيام والقيام. آيات الصيام والقيام، حديث مستفيض وشرح مفصل لآيات الصيام والقيام الواردة في سور القرآن الكريم. الصيام والقيام. إعداد وتقديم فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور عبد السلام الشويعر، تنفيذ عبد الرحمن ابن فهد الخنفري.